بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي معكم بإذن الله وحوله وقوته حول محاضرة هي أصل الأدب وخلق الإسلام، الحياء من الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يزيننا وإياكم بحلية الإيمان، وأن يزيننا بالأخلاق، وأن يهدينا لأحسنها لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يجنبنا سيئها لا يجنب سيئها إلا هو بحوله وقوته سبحانه وتعالى. فإن المرء إنما يسعى في الدنيا للكمال، والناس في الدنيا في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا إكمال للنفس، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا إكمال للغير. وينبغي في سلوك هذا الطريق أن يسلك أهل الإسلام ما قال الله سبحانه وتعالى: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. والمؤمن مرآة أخيه، والمؤمن أخو المؤمن. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا وأن يوفقنا لمرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحياء من الإيمان. الحياء أيها الأفاضل مأخوذ من الحياة، ولولا الحياء لخرج الناس من إنسانيتهم وانعدم الخير من قلوبهم، فهو مادة حياة القلب وأصل كل خير، وذهابه إنما هو ذهاب للخير كله. والحياء ضد الوقاحة، وهو خلق يبعث على ترك كل قبيح ويحث على امتثال كل حسن ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وقال العلامة ابن مفلح رحمه الله: حقيقة الحياء خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح. والحياء صفة لرب العالمين، وخلق من أخلاق المرسلين، بل لا يقوم الدين إلا عليه. فعن قرة ابن إياس رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحياء، فقالوا: يا رسول الله، الحياء من الدين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو الدين كله. رواه الإمام مالك والطبراني. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. رواه ابن ماجه. وقالت عائشة رضي الله عنها: رأس مكارم الأخلاق الحياء. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: قال: والحياء من الحياء، وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء، وقلة الحياء من موت القلب والروح. فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم. فالحياء خلق يحث على فعل الجميل وترك القبيح، والقلب به يحيا. وهذا في الحقيقة إنما هو حقيقة الإيمان وحقيقة الدين، ولذلك كان الحياء خير كله ودين كله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحياء من الإيمان، متفق عليه. وفي الصحيح أيضا قال عليه الصلاة والسلام: والحياء شعبة من شعب الإيمان. ووجه كونه شعبة من شعب الإيمان أن الحياء يردع صاحبه من إتيان المعاصي، كما أن الإيمان يردع صاحبه من ذلك. وقد قال الأصمعي رحمه الله: سمعت عربيا يقول: من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. ولذلك كان الصديق أبو بكر يقول للناس: يا معشر المسلمين، استحيوا من الله، فوالذي نفسي بيده إني لأظل حين أذهب الغائط في الفضاء، قال متقنعا بثوبي استحياء من ربي عز وجل. وقال عمر رضي الله عنه: من استحيا اختفى، ومن اختفى اتقى، ومن اتقى وقي. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا أرجح التفاسير فيه عند العلماء أنه تهديد بمعنى الخبر، أي أن الذي يفعل ما يشاء من القبائح هو الذي لا يستحي، فإذا رفع الحياء وقع الإنسان القبائح وغاص في الرذائل. قال سلمان رضي الله عنه: إن الله عز وجل إذا أراد بعبد هلاكا نزع منه الحياء، فأعظم العقوبة ذهاب الحياء، لأن الحياء إذا ذهب مات القلب، وإذا مات القلب ذهب منه الخير، وإذا ذهب الخير من القلب حلت فيه الشياطين واقترف صاحبه كل كبيرة. قال عمر رضي الله عنه: من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء أو الجواب الكافي، مبينا بعض عقوبات المعاصي، قال: الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ منه بالكلية. الذنوب تضعف الحياء من القلب أو من العبد حتى ربما انسلخ منه بالكلية، حتى إنه لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعل. قال: والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء. قال: وإذا وصل العبد إلى هذه الحال لم يبق في صلاحه مطمع. ثم قال رحمه الله: وبين الذنوب وقلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين. إذا وقع الإنسان المعاصي وقل حياؤه ترحلت عنه الغيرة من قلبه، حتى يأتي عليه وقت يأمر من أمر بسترهم أن يتعروا أمام الناس، والعياذ بالله عز وجل. قال رحمه الله: وكل منهما يستدعي الآخر ويطلبه حثيثا. قال: ومن استحيا من الله عند معصيته استحيا الله من عقوبته يوم يلقاه. ومن استحيا من الله عند معصيته، أراد أن يقارف المعصية فعلم أن الله ناظر له مطلع عليه، ألم يعلم بأن الله يرى، فاستحيا من الله عز وجل، فإن الله عز وجل يستحي من عقوبته يوم يلقاه. قال ابن القيم: ومن لم يستحي من معصيته لم يستحي، أي رب العباد، من عقوبته. وقد جاء في الحديث في من دخلوا المسجد وهم 3 نفر، وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه وهم حوله، فأحدهما وجد فرجة في الحلقة فدخلها، والآخر لم يجد مكانا فاستحيا فجلس خلفهم، والثالث لما لم يجد مكانا خرج وأعرض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخبر 3؟ أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه. فمن استحيا من الله فالله يستحي منه. وقد قال القائل: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. فذهاب الحياء إنما هو ذهاب الإيمان. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. رواه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء أي الفحشاء من الجفاء، والجفاء في النار. رواه الإمام أحمد. ثم الحياء إنما هو زينة يخفي قبائح المرء ويجمل أعماله، من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الحياء في شيء إلا زانه، ما كان الحياء في شيء إلا زانه. رواه ابن ماجه والترمذي. وقال وهب ابن منبه قال: الإيمان عريان، يعني عار، الإيمان عريان، لباسه التقوى وزينته الحياء وماله العفة. فالحياء إيمان، والحياء الخير كله. ثبت في الصحيحين من حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله. وهذا أيها الأفاضل فيه حث على التخلق بالحياء، وأنه خير، وأنه لا يأتي إلا بخير، لأنه يحمل العبد على فعل كل حسن وترك كل قبيح. وأما ما حمل من الحياء على التقصير في حق الله أو على التقصير في حق العباد فهذا ليس بحياء شرعا، إنما هو عجز وخور وهوان. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام أكمل الناس قياما بالحقوق، وكان أشدهم حياء عليه الصلاة والسلام. قال أبو سعيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه. وهذا معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يواجه أحدا بما يكرهه حياء منه، بل إنما إذا رأى ما يكره يتغير وجهه لشدة حيائه. فيعرف الصحابة كراهية النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الفعل. فالحياء من الله يوجب للعبد أن يقوم بطاعة الله وأن ينتهي عن معصيته، كما أن الحياء من الناس يوجب للعبد أن يستعمل المروءة ويفعل ما يزينه أمام الناس ويجتنب كل ما يشينه. فالحياء كله من الإيمان، وكلما زاد إيمان العبد زاد حياؤه، حتى يصل الحياء بالعبد أن يستحي من الله عز وجل أن يسأل الدنيا أحدا من العباد. أن يصل الحياء بالعبد ويرتقي به حتى يستحي من الله أن يسأل غيره شيئا. ولذلك مر نبينا عليه الصلاة والسلام على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، يقول: قد أضر بك الحياء. فلسان حاله أنك لم تبلغ بسبب حيائك كثيرا من حاجتك في الدنيا، وهذه نظرة الناس على مر العصور، يرون الخامل من الناس والمستحي عن طلب الدنيا ضعيفا، ويمتدحون الجريء في طلب الدنيا، وهذا ليس بمحمود شرعا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعه، لا تنصحه في هذا الأمر. أنكر عليه هذا الفعل، قال: فإن الحياء من الإيمان. دعه، فإن الحياء من الإيمان، متفق عليه. وهذا يرد على القول الشائع بين الناس: من يستحي لا يعيش. هذا منتشر، وهذا القول لا يصح وليس بصواب. نعم، قد يمنع الحياء من بلوغ بعض حاجات الدنيا، وقد يفوت أمورا، ولكن هذا التفويت ليس في مقابل ما يحصل من الحياء من الخير بشيء. ولذلك الصديق أبو بكر استأذن على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو مضطجع على فراش عائشة كاشف عن فخذه، فقضى حاجته ثم خرج، ثم استأذن عمر وهو على تلك الحال فقضى حاجته، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام وسوى ثيابه ثم قضى حاجته ثم انصرف. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن عثمان رجل حي، وإني خشيت إن أذنت له وأنا على تلك الحال أن لا يبلغ إلي في حاجته. وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فهذا مدح من النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي لا يبلغ حاجته حياء، وأخبر أن الملائكة تستحي منه. فالحياء كله خير، وهو علامة الإيمان في العبد. ولذلك كان رسولنا عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه بذلك. فعن سعيد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا قال: يا رسول الله، أوصني. قال: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي رجلا من صالح قومك. أوصيك أن تستحي من الله إذا يراك الرجل الكبير والأمير والصالح من عشيرتك ومن قومك، ممن يعز عليك، فبأي صورة وحال تحب أن يراك فيها؟ قال: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي رجلا من صالح قومك. وهذا في الحقيقة ميزان الحياء. إذا كنت تستحي من الله كما تستحي الكبير من قومك والصالح، فأنت تستحي، وإلا فحياؤك ناقص. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: ما كرهت أن يراه الناس فلا تفعله إذا خلوت. ما كرهت أن يراه الناس فلا تفعله إذا خلوت. وهذا ميزان كسابقه. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. وكان يقول لأصحابه عليه الصلاة والسلام وعليهم رضوان الله: استحيوا من الله حق الحياء. فقالوا: يا رسول الله، إنا لنستحي والحمد لله، أو إنا نستحي والحمد لله. فقال ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. رواه الترمذي والحاكم. تأمل كم حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه، وكم ينمي فيهم هذا الخلق الذي هو خلق الإسلام. استحيوا من الله حق الحياء. والصحابة كانوا أعلم الناس بربهم بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام، فقالوا إنا لنستحي والحمد لله. وتأمل، لم يقولوا كما قال لهم الرسول استحيوا من الله حق الحياء، لم يقولوا إنا لنستحي من الله حق الحياء، إنما قالوا إنا نستحي والحمد لله. نستحي ثم نسبوا الأمر والفضل إلى الله عز وجل، فكل هذا من توفيقه. نستحي والحمد لله، لأن الذي لا يستحي ليس بمؤمن، فنسبوا إليهم أضعف الإيمان هضما للنفس واحتقارا لها، وهذا سنة المرسلين. وقد كان من دعائهم أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، دعا به يوسف وغيره من الأنبياء، أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الأفاضل، نحن نخشى أن نؤتى من قبل أنفسنا، ليس من قبل أعدائنا. المصيبة مصيبة النفس، ولو أصلح الإنسان ما بينه وبين الله أصلح الله بينه وبين الناس، ولا أحد يصدق في توكله على الله في طلب شيء إلا أعطاه إياه، ولكننا نؤتى من قبل ضعف إيماننا. ولو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. فالناس إنما يؤتون من قبل أنفسهم، فقال الصحابة إنا نستحي والحمد لله، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس ذاك، ليس هذا هو حق الاستحياء الذي ينبغي أن تكونوا عليه، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، أي الرأس وما فيه من الفم والعين والأذن، فلا تتكلم إلا بما يقرب إلى الله. ولذلك من شغل قلبه بالله دله الله على عيوبه، ووقاه شر نفسه، وحفظ لسانه من الوقوع في عرض إخوانه. ومن نسي ربه أنساه نفسه، ومن أنساه نفسه دخل في زمرة الفاسقين. وقد قال ربنا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فمن غفل عن نفسه وقل ذكره لهج لسانه بعيب إخوانه، وخاض لسانه في المحرمات فنسي عيب نفسه ففسق ووقع في المعاصي. فمن شغل نفسه واستحيا من الله حق الحياء حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، يحفظ الأقدام متصلة بالبطن لا يمشي إلا إلى طاعة، ويحفظ الأيدي لا يبطش بها إلا في طاعة، ويحفظ الفرج لا يأتي به إلا ما حله الله له. ولا تنظر إلى الدنيا، فالدنيا فانية. قال ولتذكر الموت والبلى. إذا ذكرت الموت وذكرت أنك ستبلى وستنتقل، وأنك في الدنيا إنما أنت ساعة وليس بأكثر من ذلك. وقد قال الله عز وجل عن أهل الآخرة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يناديهم كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنها ساعة من النهار يتعارفون بينهم، ساعة تعارف. كم حفظت فيها من الجوارح وكم عملت فيها من الطاعات؟ قال ولتذكر الموت والبلى، فأنت ميت وستبلى، ولا يكون لك جليس في قبرك إلا العمل الصالح، وإلا لم يزل العبد معذبا فيه حتى تقوم الساعة. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من أهوال القيامة. قال ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، إن كنت تستحي حق الحياة فإنك ستترك زينة الدنيا، وسيمنعك الحياة من اللهث وراءها ومن سؤالها، فلا يعد سؤالك إلا ربك، تسأله عن ما يقربك إليه وما يقربك إلى جنته ورضوانه. قال فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة، وأينا ذلك الرجل؟ نسأل الله العافية والسلامة. فهذا يدل على أن الحياء يكتسب، والحياء قسمان، قسم جبلي غريزي وقسم مكتسب، والمكتسب كسائر الأخلاق، إنما الحلم بالتحلم، والحياء كذلك. فمن حفظ جوارحه وحافظ على إيمانه فإنه يدخل في زمرة المستحيل من رب العالمين. وهذا يدل أيضا على أن حفظ الجوارح، الرأس وما وعى والبطن وما حوى من الحياء. وهذا أيها الأفاضل مناسب لشهرنا تماما ومطابق له، فنحن في شهر الصيام، وربنا عز وجل ذكر لنا أعظم حكمة من الصيام، ألا وهي تحصيل التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم ذكر أياما معدودات، شهر رمضان الذي ثم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ذكر الأحكام، ثم قال في ختامها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فتح الآيات بالتقوى، ثم سرد الأحكام، ثم ختمها بالتقوى، فدل على أن تعلم الأحكام والعمل بها سبيل لتحصيل التقوى. فمن لم يتحصل بصيامه التقوى ولم يتعلم أحكامه ليزداد تقوى فصيامه ناقص. ولذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الصيام ليس من الطعام والشراب، إنما هو حفظ للجوارح وصيانة للنفس ومراقبة للرب عز وجل، فمن فعل ذلك فقد صام، وإلا فمن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري، وجاء في رواية عند الطبراني من لم يدع الخنا والكذب فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. وقال عليه الصلاة والسلام فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، وفي رواية ولا يجادل، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. فمن لم يصن جوارحه ليس له حظ من الصيام إلا الجوع والعطش. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عند ابن ماجه والنسائي رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. ويقول الصيام كما عند أحمد أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. فالصيام طريق الاستحياء من الله حق الحياة، لأن العبد به يحفظ جوارحه، وهذا هو معنى التقوى ومعنى الحياء. ومن هنا تعلمون كيف كان الحياء الدين كله. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أحكام الصيام ليتعلمها الناس ويتقوا ربهم، فمن لوازم التقوى تعلم الأحكام، وكذا الحياء، فهو خلق يبعث على فعل كل حسن وترك كل قبيح. والحسن لا يعرف إلا من قبل الشرع، والقبيح لا يعرف إلا من قبل الشرع، وهذا يحتاج إلى علم. فالحياء لا بد له من علم كالتقوى، وإن كان الحياء أعم من التقوى، ولكن من اتقى استحيا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التقوى. ثم الحياء الحق لا يمنع من التعلم، إنما التعلم من لوازمه. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهن وأن يتفقهن في الدين. فالعلم لا يستحيا منه لأنه حق، وقد قال ربنا عز وجل: والله لا يستحيي من الحق. فالحياء الحياء أيها الأفاضل هو أعظم أدب وأكمل خلق، ومتى كان الإنسان حييا رجي خيره. هذا قاله ابن الجوزي في تربية الصبيان، قال: ومتى كان الصبي حييا رجي خيره. لا تنزع من الحي الحياء، إنما نمي فيه الحياء وزده فيه، لأن الإنسان إذا كان حييا فإنما يرجى خيره. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. رواه الترمذي. وهذا الحديث فيه ميزان دقيق، وفيه لفتة عظيمة. قال: الحياء والعي. قال المنذري: العي قلة الكلام. فقلة الكلام من الحياء، وكثرة الكلام من قلة الحياء. قال: والعي قلة الكلام، والبذاء هو الفحش في الكلام. فالحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. قال: والبذاء، يقول المنذري رحمه الله، هو الفحش في الكلام، والبيان هو كثرة الكلام. ثم مثل قال: مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيتوسعون في الكلام ويتفصحون فيه من مدح الناس فيما لا يرضي الله عز وجل، يتفصحون بلا برهان ولا دليل، ويكثرون الكلام من غير حجة ولا برهان، فهذا من شعب النفاق. نسأل الله العافية والسلامة. فالناس لا يقاسون بألسنتهم. فالعي وقلة الكلام، وهذا كان فقه السلف. فالسلف كان علمهم غزير وكلامهم قليل، والخلف على عكس ذلك، علمهم قليل وكلامهم كثير. يقوم الخطيب يتفاصح الساعة تلو الساعة، قد لا يذكر حديثا أو آية. وهذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من سنته، إنما المسلم يكون دائما مهتديا مختفيا، كما قال ابن مسعود: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، والقول مهما زخرف لا تقتر به. قال ابن الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. ورسولنا عليه الصلاة والسلام وصف ربه سبحانه بقوله إن ربكم حيي كريم، إن ربكم حيي كريم. فالحياء صفة من صفة رب العباد. ووصف كليم الله موسى بقوله عليه الصلاة والسلام إن موسى كان حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء من الله عز وجل. ولذلك كلما تستر الإنسان حتى في حال قضاء حاجته وفي حال اغتساله وفي حال إتيان أهله كان أقوى لإيمانه وزيادة في حيائه. ورسولنا عليه الصلاة والسلام كان أشد الناس حياء. وحديث وصف موسى عليه الصلاة والسلام رواه البخاري ومسلم. قال ابن القيم رحمه الله وخلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، بل هو خاصة الإنسانية. قال فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة، كما أنه ليس معه من الخير شيء. قال ولولا هذا الخلق لم يقر ضيف، ولم يوفى بالوعد، ولم تؤد أمانة، ولم تقضى لأحد حاجة، ولا تحرى الرجل الجميل ولا تحرى الرجل الجميل فآثره، أي الفعل الجميل، والقبيح فتجنبه، ولا ستر له عورة، ولا امتنع من فاحشة. قال وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يؤدي شيئا من الأمور المفترضة عليه، ولم ير لمخلوق حقا، ولم يصل رحما. قال رحمه الله فإن الباعث على هذه الأفعال إما ديني وهو رجاء عاقبتهما أو عاقبتها الحميدة، وإما دنيوي وهو حياء فاعلها من الخلق. انتهى كلامه رحمه الله. فالحياء أصل كل خير، وما ظهر التقصير في الواجبات والولوغ في الشهوات والانغماس في الفواحش والمنكرات والتهتك في المظاهر والمستورات إلا لما قل الحياء. قال ابن القيم رحمه الله فمن لا حياء فيه ميت في الدنيا شقي في الآخرة، نعوذ بالله من ذلك. فمن لا حياء فيه ميت في الدنيا شقي في الآخرة. فلازم الحياء يا عبد الله يحيا قلبك، وراقب ربك، تكن من المحسنين، واجعل نصب عينيك دائما. ألم يعلم بأن الله يرى؟ إن الله كان عليكم رقيبا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اجعل ذلك نصب عينيك، وإياك أن تعمل شيئا في السر وأنت تستحي منه في العلانية. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا وتذكر الموت والبلاء وحفظ جوارحه من كل ردى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من المستحين منه حق الحياء، وأن يوفقنا بتوفيقه، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يديم علينا وعليكم النعم، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يكلاهم بعنايته، وأن يوفقهم بتوفيقه، وأن يقيد لهم البطانة الصالحة، وأن يحمي بلاد المسلمين، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يوفقنا والمسلمين لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا.